Oh, تغريك فلك وكلما مر عليك ملأ من قومه سخروا منكم كما فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما وقالوا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها وموسى. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أعصمني من الماء وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال سآوي جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم وقضي الأمر وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن ربك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك قيل يا نوح اهبط بسلام اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت سأولى قومك من قبل هذا فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين تلك من أنباء قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويا قوم

صراط مستقيم.